هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. حول هذا الحديث مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح، لا هنا نافية. وذكرت لكم في مجالس متفرقة أن النفي أقوى من النهي، لأن فيه معنى النهي وزيادة. لا تنكح يعني لا تزوج، هذا المعنى، لا تزوج. الأيم يطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل أيم يعني غير متزوج لا زوجة له، وامرأة أيم أيضا هي التي لا زوج لها، هي التي لا زوج لها. والمقصود هنا بالأيم الثيب، وهي التي زالت بكارتها بنكاح صحيح أو بنكاح باطل أو بنكاح فاسد على من يذهب إلى القسمة الثلاثية، أو زالت بكارتها بزنا والعياذ بالله مثلا، فتسمى ثيبا. لا تنكح الأيم يعني الثيب حتى تستأمر. تستأمر يعني يطلب أمرها، والمعنى أن تصرح بالموافق، لا بد أن تنطق وتصرح بالموافق. ولا تنكح يعني ولا تزوج. البكر هي من لم تتزوج ولم تزل، وهي التي لم تتزوج وبكارتها ما زالت موجودة، لأن إذا ذهبت بكارتها ولو بزنا والعياذ بالله يكون ماذا؟ تكون ثيبا. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن يعني يطلب إذنها وتخبر بهذا. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أن تسكت يعني أن تصمت، وإذنها صماتها كما جاء في حديث آخر متفق عليه. الأمر الثاني، هذا الحديث دليل قوي لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الولي شرط من شروط صحة النكاح، والحديث ظاهرة في هذا. فالثيب وهي ثيب ما تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها، ولذلك يستأمرها يطلب أمرها. المسألة الأخرى بأن باتفاق العلماء على أن الثيب لا بد أن تصرح بالقبول، ولا يكفي قرينة أو علامة على القبول، لا بد أن تصرح. ولذلك قالوا يفرقون بين البكر وبين الثيب، أن الثيب تصرح، وأن البكر إن لم تصرح فما يدل على رضاها، ومن ذلك السكوت، لأن في الغالب أن البكر لم تجرب الزواج فتخجل وتستحي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذنها صماتها. وفي لفظ قال: أن تسكت. هذا الحديث الذي بين أيدينا قال: أن تسكت. لكن إن صرحت لا شك بأن هذا هو أقوى ما يبتغى ويطلب في هذا السياق. عندنا ما يتعلق بالبكر، الكلام حول استئذانها طويل، لكن أجمله بالتالي: ما يتعلق بالولاية على نوعين، ولاية اختيار وولاية إجبار. قال العلماء: ولاية الاختيار في حق الثيب، فليس للولي أن يجبرها على النكاح، وإنما يستأمرها يطلب أمرها وموافقتها وإذنها، هذا يسمى ولاية الاختيار. ولاية الإجبار قالوا على البكر، فللولي أن يجبر البكر على الزواج، قالوا لأنه أدرى بمصلحتها، فما دام أنه اختار لها الكفؤ. اختلف العلماء في البكر، هل كل بكر يجبرها وليها؟ ثلاثة أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أن البكر لوليها أن يجبرها مطلقا، فما دام أنها ليست بثيب، واستدلوا بظاهر هذه النصوص. من أهل العلم من ذهب إلى أن البكر لا يجبرها أبوها مطلقا، قالوا لأن الأحاديث هذه سيقت مساق الإعلام والإرشاد. ومن أهل العلم من ذهب إلى مسألة المناط، فقالوا المناط من ذهب إلى الإجبار مطلقا، قالوا المناط البكارة، فما دام أنها ما زالت بكرا فلوليها أن يجبرها سواء كانت صغيرة أم كبيرة. هذا قول. القول الآخر قالوا المناط هو الصغر، فإذا كانت صغيرة فلوليها أن يجبرها، وأما إذا كانت بكرا كبيرة، وضابط الفقهاء في مسألة يعني الصغر هو سن 9 سنين لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين، قالوا فليس لوليها أن يجبرها إذا كانت كبيرة سواء كانت بالغة أو غير بالغة، سواء كانت بالغة أو غير بالغة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن البكر البالغة كالثيب تستأمر ولا يجوز لوليها أن يجبرها. إذن تحصل لدينا فيما يتعلق بمسألة ولاية الاختيار والإجبار أن ولاية الاختيار على الثيب، وفي القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ولاية الاختيار على البكر الكبيرة سواء كانت بالغة أو غير بالغة. وحد السن هذا بالنسبة للبنت إذا تجاوزت 9 سنين، فإذا بلغت 9 سنين فأكثر فوليها لا يجوز له أن يجبرها، وإنما يستأمرها. هذا المناط. وأما إذا كانت صغيرة يعني دون 9 سنين فلوليها أن يجبرها، لأنه أدرى بما يصلحها ما دام أنه قد اختار لها الكفؤ. ويستدل لذلك بفعل أبي بكر حينما زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وهذا يأتي في نفس السياق، الثيب ذكرنا لكم من هي الثيب، أحق بنفسها من وليها، بمعنى أنه ليس لوليها حق الإجبار، ولذلك الاختيار راجع إليها، وإنما الولي يتولى عقد النكاح ويعرض عليه يقول تقدم لك فلان، ماذا ما تقولين؟ يقول لها ماذا تقولين؟ فإن سكتت فإن هذا عدم الرضا بالنسبة للثيب، وإن نطقت بالموافقة فهذا صريح في أن الأمر على القبول. والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، هذا إذن البكر. وأيضا لابد من معرفة أن السكوت ليس على كل حال، فإذا دلت قرينة على أن السكوت ليس رضا فهنا يؤخذ بهذه القرينة، بارك الله فيكم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، يعني إجبار، هذا المعنى. واليتيمة تستأمر، اليتيمة هي البكر الصغيرة التي لم تبلغ، أنه في الغالب يعني اليتيمة لأن لا يتم بعد احتلام. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، صححه ابن حبان. ذكر العلماء مسألة، هل يشترط للولي أن حينما يستأمر الثيب أو يستأذن البكر أن يعلمها بحال الرجل على التفصيل؟ مسألة ذكرها العلماء خلافية، وطبيعة مسائل الزواج سبحان الله العظيم في الغالب أنها قائمة على السؤال وقائمة على يعني الاستفسار والاستفصال والبحث أيضا. قليل من الزيجات تمت بشكل يعني عشوائي أو عبثي، قليل. في الغالب أن الشخص إذا تقدم يعني تخبر البنت والبنت تسأل أو أم البنت تسأل وهكذا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات. ورجاله ثقات. لا تزوج المرأة المرأة، يعني لا تكون المرأة ولية أو وليا في الزواج لامرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. هذا حديث يمثل قاعدة، يمثل قاعدة أو ضابط في هذا الباب. فإذا كانت المرأة لا تزوج نفسها فغيرها من باب أولى في عدم صحة تولية العقد، مثلا أن لا تكون ولية لها. فلا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاحة، لا يجوز للمرأة أن تكون ولية لابنتها أو لأختها أو لأي امرأة قريبة لها. فإذا كان لا يصح أن تتولى العقد عن نفسها فغيرها أولى، غيرها أولى. طبعا هذا قول جماهير أهل العلم، وسبق أن ذكرنا خلاف الحنفية الذين ذهبوا إلى أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، وقلنا بضعف هذا القول ورددنا عليه في وقته وحينه. ولذلك هذا الحديث نص على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فلا تكون وليا، لأن الولاية تحتاج إلى قوة. ولذلك ذكر العلماء، جمهور العلماء، من شروط الولاية الذكور، أن يكون ذكرا عاقلا. واختلفوا في البلوغ، اختلفوا في البلوغ، والمسألة مبحوثة. طبعا الآن المصنف رحمة الله عليه انتقل إلى حديث ابن عمر في نكاح الشغار. ولعلكم تذكرون في بدايات الشرح قلنا بأن ممن انتقد على الحافظ رحمة الله عليه أنه يقدم بعض الأحاديث التي حقها التأخير ويؤخر بعض الأحاديث التي حقها التقديم. هذا كلام العلماء طبعا، قالوا بأن هذا مما يعني انتقد على الحافظ رحمة الله عليه. ومن اعتذر له ذكر جملة من الاعتذارات، يعني ذكرناها في وقتها لعلكم تذكرون. وقد يكون للحافظ غرض في ذلك، قد يكون للحافظ رحمة الله غرض في ذلك. ولذلك ما رأيكم ننتقل يعني بالنسبة لحديث ابن عمر نتركه حتى نعود إليه، لأنه متعلق بالأنكحة المحرمة والباطلة. فننتقل إلى الحديث التي بعده وهي تدخل ضمن مسألة الولي، ونعود إليه بإذن الله. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا، الجارية هي البنت الصغيرة، وسميت جارية لخفتها، لخفتها. بكرا يعني لم تذهب بكارتها، فلم تتزوج. أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. أتت النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، منصب الإمام العظمى، منصب القضاء، ومنصب الفتية. فهي أتته إما بنية الاستفتاء أو بنية التقاضي، وذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني غير راضية، غير راضية. فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. طبعا أعل هذا الحديث بالإرسال أبو داود والبيهقي وجمع من أهل العلم، لكن الصحيح بأن الحديث موصول ولله الحمد والمنة، الحديث موصول صحيح وجمع من جهابذة أهل العلم من أهل الصنع. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل. أولا، يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتظلم عند القاضي أو المفتي على أبيه، يجوز، أو على أمه، وهذا موجود في السنة، وهذا ليس من العقوق، هذا ليس من العقوق. فإذا كان الوالد أو الوالدة، الوالد سواء كان أب أو أم، ظلموا الولد أو أجبروا على شيء هو لا يريده مثلا، فله أن يتقاضى إذا لم يستطع حل هذا الأمر وليس عنده قدرة على الصبر عليه مثلا يرفع أمره إلى القاضي. وحصل مواقف كثيرة بين الصحابة، التقاضي بين الأولاد مع آبائهم وبين الأولاد على آبائهم والآباء على أولادهم، وهي قليلة جدا، لكن هذا حق مشروع. وهذا يدلنا على أن الشريعة ولله الحمد كفلت للأولاد أن يأخذوا حقوقهم كاملة، كما أنها كفلت للوالدين أن يأخذوا حقوقهم كاملة من أولادهم. المسألة الثانية أن مسائل الزواج مبنية على الوفاق، ولأن الحياة الزوجية طويلة وليست حياة مؤقتة، فلذلك من المهم جدا أن يكون الزواج مبني على الرضا ومبني على الاتفاق وليس مبني على الإكراه. فالزواج الذي يبنى على الإكراه وعدم الرضا زواج فاشل. فانظر إلى هذه الجارية البنت الصغيرة كيف أتت النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاعت أن تتحمل فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قضى لها، وقضاؤه كان عليه الصلاة والسلام بتخييرها، إما بأن تمضي في هذا الزواج أو أن ترده، يعني الأمر أرجعه إليها. وهذا يؤكد ما سبقناه من أن البكر البالغة الكبيرة أنها لا تجبر، البكر البالغة الكبيرة أنها لا تجبر، لأن واضح بأن هذه الجارية رضي الله عنها فهمت معاني الزواج، فهمت يعني أمور النكاح، ولذلك كرهت هذا الأمر فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي بنت أجبرت من قبل وليها على النكاح ولم ترضى فلها الخيار. وسيأتي معنا في أبواب الكفاءة أعتقد المرأة التي اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل الأمر إليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة غاية في الأهمية، ولذلك هي رسالة لكل أب، رسالة لكل ولي، أنه لا يجوز له أن يجبر ابنته على الاقتران بشخص لا تريده، يتنبه لهذا. أما لو حصل من إجبار الصغيرة التي لا تفهم هذه المعاني فالعقد صحيح ولله الحمد والمنة، كما ينص على ذلك أهل العلم. قال وعن الحسن، يعني الحسن البصري، وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن الحسن عن سمرة، طبعا الحافظ رحمة الله عليه ما قال وعن سمرة مباشرة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن سماع الحسن من سمرة فيه خلاف، واعتقد ذكرنا هذا فيما سبق، لكن لا بأس أن ألخصه بالتالي. فالعلماء اختلفوا في سماع الحسن البصري عن سمرة، وفي ذلك ثلاثة أقوال، منهم من ذهب إلى أن الحسن البصري إنما سمع من سمرة حديث العقيقة فقط، وهذا الذي يعني اختاره النسائي ونصره كثير من أهل العلم، قالوا بأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. القول الثاني قالوا بأن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا لا حديث العقيقة ولا غيره، وهذا ذهب إليه أظن ابن معين وشعبة وابن معين وجمع. القول الثالث ما ذهب إليه علي بن المديني والبخاري وجمع أيضا من العلماء من أهل التحقيق، على أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة وغير حديث العقيقة إذا صرح رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك وسبب هذا طبعا أن الحسن مدلس طبعا، ولذلك يقول بعض العلماء بأن صحته متوقفة، صحة الأحاديث التي يعنعن فيها الحسن متوقفة على السماع. عموما المسألة بحثت سابقا لكن من باب فقط الفائدة. قال أيما امرأة زوجها وليان، لا بد أن نعلم بأن الأب إذا كان موجودا فليس لأحد الحق أبدا أن يتقدم عليه وأن يفتات عليه من الأولياء الباقين، حتى والده. فلو أن رجلا أراد أن يزوج ابنته فتقدم جدها اللي هو والد أبوها فإنه ليس له الحق فيها، ليس له الحق. أو ابنها مثلا إذا كانت امرأة متزوجة مثلا فمات عنها زوجها أو طلقت ولها ابن، فإن الولي هو الأب، الأب. ولذلك ولاية الأب على ابنته من أقوى الولايات، من أقوى الولايات. الآن في هذا الحديث أيما امرأة زوجها وليان، وهذا لا يتصور مع وجود الأب. فالأب إما يكون ميتا أو يكون قد غاب غيبة منقطعة، ممكن يتصور في مثل هذا الحال غاب غيبة منقطعة. وليان يعني وليان في درجة واحد، وليان في درجة واحد. تعرفون ترتيب الولاية؟ الأب ثم الجد وإن على الابن، وإن نزل ابن وابن الابن، ثم العصبة الإخوة الأشقة، ثم الإخوة لأب، وهكذا. طيب إذا قلنا زوجها وليان، مثلا أخوين شقيقين زوج أختهما مثلا، زوجها وليان، فالزواج لمن؟ يعني مثلا، وهذا يحصل بالمناسبة، يحصل مثلا الأخ الأكبر الشقيق، شقيق الأكبر وشقيق الأصغر. شقيق الأكبر تقدم إليه رجل قال زوجتك، يعني أنا قبلت أن أزوجك أختي مثلا، والأصغر قال لآخر قبلت أن أزوجك أختي. فلمن الآن؟ فهي لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهي للأول منهما. طيب الأول هنا ما معنى الأول هنا؟ هل الأول الأسبقية أم الأولوية؟ الأسبقية أم الأولوية؟ إذا قلنا بالأسبقية فهي للأول السابق اللي مثلا زوج بالأمس غير الذي زوج اليوم. وإذا قلنا بالأولوية هذه راجع إلى مسألة هل الأولياء الذين هم من دون الأب يعني بالنسبة للولاية ينظر إليهم من الناحية العمرية السنية أو من ناحية العدالة أو شيء من هذا القبيل. هذه حقيقة مسألة طويلة جدا والكلام فيها طويل. عموما نرجع هذه المسألة إلى ما سبق من قضية رضاها، فإذا زوجها الأول ورضيت مضى النكاح، وإن لم ترضى فلها فسخ النكاح، يعني فلها عدم القبول بهذا النكاح، فلها عدم القبول بهذا النكاح. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، صححه وكذلك ابن حبان. أيما عبد، العبد المقصود فيه المملوك الرقيق، تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، يعني فاجر، فاجر يعني زاني، هذا المعنى. ولذلك من شروط صحة زواج العبد إذن سيده. الآن العبودية غير موجودة، قد تكون هذه موجودة في السابق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيها وعلى أن العبد لا يجوز له أن يزوج نفسه، لا بد من إذن سيده، لأن العبودية يتجاذبها معنيان الآدمية والمالية، لأن يباع ويشترى قديما فهو مال، فكون يتزوج يفسد على سيده. لكن إن طلب العبد من سيده أن يزوجه فلا يجوز لسيده أن يرفضه، لا بد إذا طلب ذلك واحتاج أن يزوجه. وهذه مسألة حقيقة البحث فيها يعني ضعيف في مثل هذا الوقت، لأن ما لا يوجد شيء اسمه عبيد الآن، ولا مماليك، ولا يعني جانب الرق انتهى كما لا يخفى عليكم. طيب نرجع وإياكم إلى حديث ابن عمر الشغار. الآن المصنف رحمة الله عليه بدأ يذكر مسألة الأنكحة الباطلة. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كانت هناك مجموعة من الأنكحة الباطلة المحرمة من أنكحة الجاهلية، من أنكحة الجاهلية، منها نكاح الشغار، ومنها النكاح الزيادة على أربع، زيادة على أربع، ومنها المتعة. طبعا المتعة كانت سيأتي ذكرها، كانت مباحة في أول الإسلام، ثم منعت ثم أبيحت ثم منعت مطلقا إلى يوم القيامة. وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الأنكحة الصحيحة وأبطل الأنكحة الباطلة وحرمها ونهى عنها. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. طبعا أولا بالنسبة للحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، هذا هو الحديث. وأما الزيادة فمختلف فيها، والشغار هو تعريف الشغار، تفسير الشغار قيل بأنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بعيد، وقيل بأنها من كلام ابن عمر، وقيل بأنها من كلام نافع تلميذ ابن عمر، وقيل بأن من كلام وتفسير مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة. وهذا هذه طبعا السلسلة الذهبية كما لا يخفى عليكم، مالك عن نافع عن ابن عمر. فالذي يظهر والله أعلم بأن أولا هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما مدرج، والغالب على أهل العلم ترجيح أن هذا التفسير هو تفسير نافع، وتفسير نافع رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب الشغار في اللغة مأخوذ من الرفع والخلو، ويقول العلماء نكاح الشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. وسمي الشغار شغارا من شغور الكلب أكرمكم الله حينما يرفع رجله ليبول. والشارع الحكيم أحيانا يستعمل بعض المصطلحات أو الألفاظ على أعمال من باب التقبيح وبيان حرمتها وشناعتها، ولذلك أخذ من هذا المعنى. فقيل أخذ من الرفع لأنه يرفع رجله، وقيل لأكرمكم الله ليبول، وكذلك قالوا الرفع والخلو. قال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، كان موجودا في الجاهلية وما زال، ما زال في كثير من النواحي والأطراف في بعض البلاد العربية والإسلامية يستعملون هذا النكاح والعياذ بالله. يقوم الرجل فيقول لآخر زوجني أختك وأنا أزوجك أختي على أن لا صداق، هذا نكاح محرم وباطل، هو من أنكحة الجاهلية، من أنكحة الجاهلية. ولذلك حصل مثلا أن طلق الرجل امرأته فلا مهر، ليس لها مهر، مهرها أين؟ البضع والعياذ بالله، لأنه مثل ما يقولون بعض العوام قصة بقصة راس براس راس براس قصة بقصة. فقد يكون هناك انتقام لأن البنت هذه خرجت مثل ما يقول خسرانة، طلقها زوجها ما عنده شيء، لا مهر أعطاها ولا شيء، فيذهبون فينتقمون من الثاني يطلقونها ظلما وعدوانا، فيتنبه المسلم لهذا. طيب إذا وجد صداق بحيث أنه اشترط عليه قال زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو أختك على أن أزوجك أختي مثلا، أو زوجني أختك على أن أزوجك بنتي، أو أزوجك بنتي على أن تزوجني أختك مثلا، على مهر كذا على مهر كذا، هذا خلاف بين العلماء، والظاهر بأنه يصح، ظاهر الصحة والجواز. فإذا كان بينهما مهر أصبح نكاحا صحيحا مكتمل الشروط، طبعا إذا ذكرت بقية الشروط، يعني إذا توفرت الشروط، فلا يكون نكاح شغار، لا يكون نكاح شغار. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. لا يجمع لا نافية كما ذكرنا لكم فيما سبق، وهي أقوى من النهي. يجمع بين المرأة وعمتها، يعني أن يجمع الرجل بين امرأتين، الأولى بنت بنت أخي هذه المرأة الثانية، أو تكون بنت أخت المرأة الثانية، هذا المعنى. لأن العمة هي أخت الأب، والخالة هي أخت الأم، والخالة هي أخت الأم. لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. المحرمات من النكاح على ضربين وقسمين: محرمات إلى أبد، ومحرمات إلى أبد، عفوا، محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. إلى أبد تحريم أبدي، الأم والجدة وإن علت، البنت وبناتها وإن نزلنا، الأخوات من جميع الأطراف، أخت لأب، أخت لأم، أخت شقيقة، العمة، عفوا ليست العمة، نعم العمة، الخالة، العمة، الخالة، أم من الرضاع، وبقية المحرمات طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيله. أردت أن أشير إلى المحرمات إلى أمد. ما معنى إلى أمد؟ يعني التحريم المؤقت، بمعنى أنه لا يجوز أن يقترن بها لوجود سبب، وهو نكاح كونه متزوج لبنت أختها أو لبنت أخيها مثلا، العمة والخال. فإذا انتهت العلاقة مع زوجته الأولى، جاز أن إذا انتهت العلاقة مع زوجته جاز له، يعني طلقها أو ماتت أو طلقها، جاز له أن يأخذ عمتها وأن يأخذ خالتها. المهم أنه لا يجمع بينهما يعني زواج واحد، لا يجمع بينهما بزواج واحد، سواء يعني قدم الكبرى على الصغرى أو الصغرى على الكبرى أو اجتمع في عقد واحد، كل هذا باطل. يعني مثلا لو أن رجل أراد أن يتزوج بمرة واحدة بين المرأة وعمتها، هذا حرام، العقد باطل، العقد من أصله باطل، العقد باطل. أن يجمع بين المرأة وعمتها بعقد واحد، يجمع بين المرأة وخالتها بعقد واحد، يعني يعقد عليهما في فترة واحدة، قصدي هذا المعنى، فترة واحدة قبل أن يدخل على الأولى. أما إذا دخل على الأولى حرمت الثانية عليه، حرمة مؤقتة، حرمة مؤقتة. وذكر العلماء ضابط مهم في هذه المسألة. طبعا مسألة العمة والخالة ما وردت في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الآيات ما فيها ذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وإنما جاءت السنة. لأن عندنا في قول الله عز وجل في آخر الآيات، آيات التحريم، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. هذه الآية جعلها العلماء قاعدة بأن كل ما لم يذكر في الآية الكريمة فهو حلال، لكن جمهور العلماء قالوا بأن السنة دلت على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ها؟ ولذلك قالوا بأن السنة تخصص عموم القرآن، وأحل لكم ما وراء ذلكم عام، جاءت السنة فخصصت عموم القرآن حتى لو كانت أحادية. وعندنا الحديث هنا أحادي، من أحاديث الأحد، فقضى على هذا العموم. ولذلك السنة أيضا جاءت فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما أن القرآن حرم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. في ضابط مهم فيما يتعلق بقضية حرمة جمع الإنسان بين امرأتين، كيف نضبط هذا؟ كيف نعلم بأن هذا الجمع حرام ولا يجوز؟ قال بعض الفقهاء، قال: كل امرأتين بينهما رحم محرم، يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز التزوج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح، بعقد النكاح يحرم الجمع بينهم. يعني الآن عندنا مثلا ذكرنا الآن مسألة الضابط، هذا ضابط مهم، كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهم، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا حرم عليه أن يتزوج به. الآن نفترض رجل متزوج امرأة وأراد أن يجمع بينه وبين عمتها، لو قدرنا بأن زوجته رجل، هل يجوز أن تتزوج عمتها؟ ما يجوز، ما يجوز. والعكس أيضا، لو افترضنا العمة رجل، هل يجوز أن تتزوج أو يتزوج بنت أخيه؟ يعني قدرنا بأنه رجل، واضح؟ طيب هل يجوز الجمع بين بنات العم؟ نرجع إلى هذا الضابط، لو قدرنا بأن أحدهما ذكرا، طيب ذكر، هل يجوز أن يتزوج بنت عمه؟ الجواب نعم يجوز. إذن يجوز الجمع بين بنات العم، يعني شخص مثلا جمع بين زوجتين، هات الزوجتين بنات عم، بنات عم يجوز. طيب بنات الخال يجوز، واحد تزوج بنت بنات خال ثنتين، أو بنات عم وخال يجوز. لماذا؟ لأنه لو قدرنا أن أحدهما ذكرا جاز أن يتزوج به، جاز أن يتزوج به، بارك الله فيكم. وهذا حقيقة يعني ضابط مهم في هذا الباب. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب، زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه، ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهو حلال. لا لا أيضا طبعا ذكرت لكم قبل قليل بأن المحرمات من النساء على قسمين: محرمات إلى أبد، محرمات إلى أمد. والأمد هذا إما أن يكون وقتي، وإما أن يكون وصفي، وإما أن يكون وصفيا. ذكرنا مسألة الجمع بين حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. كذلك من النكاح المحرم نكاح المحرم. ومن هو المحرم؟ هو المتلبس بنسك، سواء كان عمرة أو حج، سواء كان عمرة أو حج. فبمجرد أن لبى بالنسك حرم عليه الزواج، يحرم عليه أن ينكح. قال: لا ينكح المحرم، يعني لا يعقد عقد نكاح لنفسه، لأن عندنا جماع، الجماع بالنسبة للمحرم هذا من أعظم محظورات الإحرام، ويترتب عليه أحكام ذكرناها في كتاب الحج لعلكم تذكرون، وما أريد أن أعيد هذه المسألة بالنسبة لمن أفسد إحرامه في العمرة بجماع، ماذا عليه؟ بالنسبة لمن أفسد إحرامه في الحج ينظر، فإن كان قبل التحلل الأول فيترتب عليه 4 أو 5 أشياء، وإن كان بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، ويعني ذكرنا هذا فيما سبق. الآن نحن عندنا محرم متلبس بنسك، يحرم عليه أثناء هذه الحالة أن يتزوج، أن يعقد عقد نكاح لنفسه، وأيضا أن لا يزوج غيره، أن لا يزوج غيره، فلا يزوج نفسه ولا يزوج غيره، لا يزوج نفسه ولا يزوج غيره. ولا يجوز له أن يخطب. لماذا؟ لأن الخطبة من مقدمات الجماع، مقدمات النكاح. وأيضا ولا يخطب عليه، وهذا زيادة منكرة طبعا، ولا يخطب عليه زيادة منكرة. لكن عموما بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يزوج نفسه ولا أن يزوج غيره ولا أن يخطب حال إحرامه، وإذا حصل فهو نكاح باطل، والعقد فالعقد باطل، العقد باطل، وهذا قول جماهير أهل العلم. المصنف رحمة الله عليه من فقه أنه أورد حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وذلك لأن المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء. وحديث ابن عباس أخذ به الحنفية ومن وافقهم على أن نكاح المحرم حلال وجائز والعقد صحيح، قالوا العقد صحيح ونكاح المحرم جائز، استدلوا بحديث ابن عباس، قالوا بأن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهو أعلم من كثير من الصحابة. لكن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن نكاح المحرم باطل وأن العقد غير صحيح، واستدلوا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، وأيضا استدلوا بما جاء في الأحاديث من نفي ميمونة رضي الله عنها، ما ذكر عن أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجه وهو محرم، وعضدوا ذلك بالرسول الذي هو برافع رافع مولى ميمونة رافع رضي الله عنه، الذي كان الرسول مولى النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان الرسول بينهم، الذي كان الرسول بينهما. ولذلك أخواني بارك الله فيكم، بالنسبة لنكاح المحرم نكاح العقد باطل ولا يصح. وبالنسبة للجواب على حديث ابن عباس، طبعا لأهل العلم كلام طويل في هذا ألخصه في التالي. أولا بالنسبة لحديث ابن عباس، حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، حديث صحيح، لكن عارضه ما هو أقوى منه، وهو أن صاحبة القصة ميمونة رضي الله عنها نفت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، وإنما تزوجه وهو حلال بسرف. وأيضا أن رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما، يقول كنت الرسول بينهما، هذا بالنسبة لي رافع. أيضا يزيد الأصم، يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، ابن أختي ميمون، يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمون وهو حلال ولم يكن محرما صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمام هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة جميعها نذهب إلى قول الجمهور على أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج ولا أن يخطب ولا أن يخطب، وإذا حصل فالعقد باطل. طيب ابن عباس حبر الأمة ومشهود له عند الصحابة بالفقه والعلم، طيب ما الجواب؟ الجواب من الجواب يكون من طريقين أو من جهتين. الأمر الأول الوهم، وهذا ما ذهب إليه سعيد بن المسيب حينما سئل عن ذلك، قال وهم ابن عباس رضي الله عنه، فوقع وهم من ابن عباس، وابن عباس مثله مثل بقية الصحابة الذين قد يحصل وهم، حصل لعمر، حصل لأبي بكر، حصل لجمع من الصحابة. الثاني أو التوجيه الثاني ما ذكره ابن حبان وغيره، بأن ابن عباس رضي الله عنه لم يقصد بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة حال كونه متلبسا بالإحرام، وإنما تزوجها وهو داخل في الحرم، داخل في الحرم، أو أنه تزوجها بعدما انتهى من الإحرام، لأن أصل القضية متى حصلت؟ حصلت في عمرة القضية، في عمرة القضية، عمرة القضية التي جاءت بعد سنة من صلح الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رافع وصحابيا آخر قبل أن يذهب إلى مكة، قبل أن يحرم، يخطب ميمونة فخطبها وهو حلال، ثم إنه عليه الصلاة والسلام اعتمر فأحل، فلما أحل دخل على ميمونة بسرف. سرف هذه هي المكان الذي سبحان الله ماتت فيه ميمونة ودفنت هناك، وسرف جبل معروف على طريق المدينة، على طريق المدينة. فحقيقة هذا توجيه طيب وجميل من ابن حبان ومن غيره أيضا، قالوا بأن ابن عباس لم يقصد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عقد عليها أو تزوج وهو محرم، وإنما حينما دخل في الحرم بعدما انتهى من عمرته تزوج عليه الصلاة والسلام. وهذا على طريقة العرب، يقولون فلان أنجد، قالوا دخل في نجد، فلان أتهم دخل في تهامة، فلان أظلم دخل في الظلم مثلا، وهكذا يعني يقولون يعبرون بهذا الأسلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتفق قول الجميع على أنه ما تزوج ميمونة وهو محرم، وإنما تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. وميمونة صاحبة القصة أدرى، ولذلك قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. طبعا الشروط في النكاح على ضربين من حيث العموم، شروط شرعية بحيث أن الشارع هو الذي وضعها، مثل يعني وجود الولي، الزوجان الخاليان من الموانع رضاهما، هذه أصلا بوضع الشرع يعني، وشروط من وضع الزوجين يشتريطانها، وهي على قسمين صحيحة وفاسد، صحيحة وفاسد. والصحيحة ما كان من مقتضى العقد، فهذا لا التفات له، يعني مثل أن يذكر في العقد على أن المرأة تسلم نفسها لزوجها، وهذا لا يحتاج ذكره، يعني على أن الزواج فيه مهر، هذا لا يحتاج. ولذلك عندنا المهر سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصداق، سواء سمي في العقد أو لم يسمى فهو واجب. يعني الآن لو تزوج رجل امرأة ولم يفرض لها شيء وما ذكر المهر، يجب عليه، ولها مهر مثيلاتها. فهذه الشروط لا داعي لها. هناك شروط صحيحة يعني بين الزوجين، هي لا تصادم نصا شرعيا مثلا، فأن هذه الشروط صحيحة، هذه الشروط صحيحة. يعني مثلا أن تقول له على أو يقول له هو على أن أجعل المهر مقدم ومؤخر، شرط صحيح المبني على التسهيل. أن تقول له مثلا تعطيني بشرط أن تعطيني المهر كاملا ولا تجزئ المهر، شرط صحيح. من الشروط الصحيحة أيضا التي ذكرها بعض العلماء هي محل خلاف، أن تبقى في دارها وفي بلدها في مدينتها وأن لا يخرجها مثلا، هذه مسألة خلافية، من العلماء من ذهب إلى أن هذا الشرط غير صحيح، ولو وجد فلا يجب عليه العمل به. والقول الثاني قالوا هذا شرط صحيح ويجب العمل به ما دام أنه رضي، ما دام أنه رضي، قالوا بأن هذه شروط صحيحة. فكل شرط يضعه الزوجان في عقد النكاح لا يصادم نص شرعي وليس فيه شيء محرم فصحيح. النوع الثاني شروط فاسدة يعبر عنها بالباطل، وبعض العلماء يقولون بأن الفاسد هي مرتبة بين الصحيح والباطل، بمعنى أنه يصحح يبطل الشرط ويصح النكاح، هذا المعنى. ولكن عموما الشروط الفاسدة مثل أن يعني هناك شروط مثلا تشترط المرأة مثلا طلاق زوجته الأولى مثلا، قالوا هذا الشرط باطل غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك إذا صادم نصا شرعيا. لكن قالوا لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، بعضهم قال أيضا شرط فاسد، وبعضهم قال شرط صحيح إذا وافق على ذلك. عموما إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا حديث عظيم يبين خطورة الشروط، وأن المسلم يجب عليه أن يلتزم بهذه الشروط، إلا أن يكون شرطا فاسدا فإنه لا يلزمه أن يلتزم بهذا الشرط، لا يلزمه أن يلتزم بهذا الشرط. أرجع إلى موضوع الزواج ميمونة، ذكرت أنا رافع وأبو رافع رضي الله عنه، ذكرت الآن ذكرت أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان أبو رافع يقول كنت الرسول بينهما. صححوا هذا بارك الله فيكم، ارجعوا تصححونه، فيعني دل على أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال أقوى من ما ذهب إليه ابن عباس، ومع أن قول ابن عباس محتمل للتوجيه الصحيح الذي وافق قول الجمهور. في أحاديث حقيقة تحتاج إلى كلام وبحث أيضا، لكن أعتقد بأن الوقت أدركنا الآن، لعلنا نكتفي بهذا القدر، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.